يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب الكسوف: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب في بيان ما يتعلق بقضية كسوف الشمس. نعم. أو خسوف القمر. الشمس والقمر آيات من آيات الله عز وجل. نعم. من الآيات العظمى المتعلقة بحياة الإنسان من جهة تسخير الشمس والقمر وخلق الشمس والقمر. نعم. وضبط الكون لصالح الإنسان في أداء مهمته وابتلائه في دار الابتلاء من خلال استخلافه واسترعائه واستئمانه. فهيئ الله الكون فجعل في الكون الشمس والقمر لصلاح من على الأرض. نعم. فالأمور مرجعها إلى الله خلقا وتقديرا. الأمر لا يتعلق بأن عظيم ولد أو عظيم مات. وأيضا هذا الأمر متعلق بالجانب الاعتقادي من جهة أن الأمور ستظل على هذا الحال إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى. نعم. يعني ما حدش يقول لك لا ده جاي كوكب ولا مذنب ولا هيخبط في الارض ولا مش عارف ايه والبشريه هتضيع بسبب زي ما هم بيصوروا الناس ان هم ينقذوا الارض ولا العالم وهيضيع وهم هيعملوا مش عارف ايه وجاي عدو خارجي ومخلوقات فضائيه. والكلام ده كله كلام نوع من العبث. نعم. لان المساله كلها في يد الحق سبحانه وتعالى، وقد خلق الدنيا لحكمة وجعل هذه الدار دار الابتلاء من بداية ما خلق آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يكون على هذه الأرض. نعم. فليس فيها إلا ما أخبرت الرسل عن أحداث عظام حدثت على الأرض تعلقت بأنبياء ومرسلين وبتكذيب الكافرين، وليس فيها إلا ما أخبرت الرسل عنه مما سيقع في المستقبل من علامات الساعة الصغرى والكبرى. أما ما عدا ذلك فهذا كلام بلا علم، لأن العلم اللي جاي من الخالق هو الأصل، اللي خلق الكون هو اللي بيقول لك ماذا سيصنع فيه. أما هم فيقولون أسباب وأشياء، لكن هذه الأسباب تتعلق بأشياء غيبية مش أشياء مشهودة بحيث يعني يقدر يحكم على، يعني يقول لك مثلا الجليد يدوب في القطبين بسرعة أكبر من المعتاد، قد يصدق في هذا؟ نعم. طب هذا قد يحدث فيه كوارث وإعصارات وأشياء من القبيل، قد يحدث هذا لأنه درس أسباب. إنما تيجي تقول لي في مخلوقات فضائية هتيجي وهتحتل الأرض ومنجهز بقى قنابل نووية عشان المخلوقات الفضائية وجاي معرفش مين ويقعدوا يصوروا لك أشياء كده يضحكوا بقى على الناس، هذه ثقافة يعني شيطانية إبليسية في تصور خاطئ عن أحداث النهاية لا علاقة له بما نزل من الوحي على الأنبياء والمرسلين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين كما ورد عند الإمام البخاري وهو يروي بسنده المتصل عن أبي مسعود الأنصاري. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله. في أحد الروايات يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا. طبعا هنا الإمام البخاري بيقول إن أكثر من صحابي سمع أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. نعم. وسمع النبي يقول الكلام ده، أبو بكر المغيرة وأبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ولما سرد الحديث جابوا عن مين؟ عن أبي مسعود الأنصاري عشان يقوي الشاهد. نعم. هو كان ممكن يجيب واحد من اللي ذكرهم، إنما هو جاب أبو مسعود بالإضافة لهم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. هنا في الحديث اللي أورده الإمام البخاري أيضا بشاهد آخر من حديث عائشة. نعم. يعني عندنا عائشة وأبو مسعود الأنصاري وأيضا اللي سمعوا هذا الكلام أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. لكن هنا طبعا هي وصفت صلاة النبي عليه السلام باختصار، والشاهد من كلام الإمام البخاري في إرادة هذا الحديث. نعم. ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان موت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله. المقصود من الآيات الكونية. الآيات الكونية. فباعتبار النظر للآيات الكونية التي يريها الحق سبحانه وتعالى لعباده، هتبقى هذه الحادثة قضية الكسوف وما ورد فيها شاهد لتوحيد الربوبية. نعم. والإرادة الكونية. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، هتبقى شاهد لتوحيد العبادة، العبادة والإرادة الشرعية. نعم. والهداية الشرعية، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين وتحقيق العلة من خلق الإنسان. يبقى هنا الحديث شمل الدلالة على وجود الآيات الكونية ووجوب توحيد الله فيها اعتقادا من جهة إن ربنا هو الذي يصنع ذلك ويفعله كآية منه سبحانه وتعالى لعباده، ومسألة الذكر والدعاء والفزع إلى الصلاة كأمر شرعي تكليفي يجب على المسلمين الالتزام به. نعم. والاقتداء بالنبي عليه السلام في كيفية صلاته. هنا طبعا ولكنهما آيتان من آيات الله، احنا قلنا الآيات هنا آيات كونية، يريهما عباده، أراهم الإراية هيبقى وصف فعله، والمري ليس اسما من أسمائه لأنه لم يرد به توقيف. نعم. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. نعم، هذا الحديث منه دلالة باب الذكر في الكسوف، وموضوع أن الصلاة في المسجد. نعم، الصلاة فين؟ في المسجد. في المسجد، صلاة الكسوف كانت في المسجد. ده حديث أبي موسى، وممكن الاستدلال به في الباب اللي ذكره أن صلاة الكسوف تكون داخل الايه؟ المسجد. المسجد. نعم. قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الايه؟ الساعة. الساعة، يعني أن تكون الشمس تغيب أو تنتهي، فلعلها علامة كبرى من علامات الساعة أو شيء من هذا القبيل. وده دليل على ان رسول الله يعلم الغيب. نعم. انما يبلغ ما ياتيه من الايه؟ الوحي. نعم. فاتى المسجد، ده كلام ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، فصلى باطول قيام وركوع وسجود رايته قط، زي ما قالت عائشه انا ما سجدت السجده اطول من اللي سجدتها في صلاه الكسوف. بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، أي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الآيات التي يرسل الله، أرسل إرسالا، الإرسال وصف فعله، والمرسل من أسماء المقيدة، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. التخويف وصف فعل، والمخوف ليس من الأسماء لأن لم يرد نص به لا مطلق ولا مقيد. نعم. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الذكر هنا يبقى المقصود به ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأسوة. نعم. والدعاء هيبقى دعاء مسألة ودعاء عبادة، من جهة التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واقعا، وكثرة الاستغفار والذكر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم. لأنه يقول إيه؟ فافزعوا إلى ذكره ودعائه. فاحنا نقول الدعاء بيبقى دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء للعبادة بيبقى من خلال الفعل، تقرب إلى الله عز وجل بالصدقة، بالعتق، في مسألة الصلاة المستمرة والطويلة. نعم. وأيضا استغفار الحق سبحانه وتعالى، واحد ارتكب محرما أو شيء من القبيل يستغفر الله حتى يرفع البلاء. نعم. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنها عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. نعم، الدعاء في الخسوف هنا المقصود به الدعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. فدعاء المسألة من خلال ذكر معين فيه القول. نعم. دائما دعاء العبادة بالكلام. نعم. دعاء المسألة بالكلام ودعاء العبادة بالفعل. فدعاء المسألة يأتي من خلال التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القول، كيف كان يدعو، كيف كان يقول في صلاته، نعم، يستغفر الله تبارك وتعالى. فهيبقى الاستغفار دعاء، طلب رفع البلاء دعاء، مسألة. نعم. أما بالنسبة للحركات والسكنات التي كانت تتم في الصلاة وفعل الأمور اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة أو عتق، فهذا بيبقى فعل يتقرب الإنسان به إلى الله تبارك وتعالى. نعم. صدقات أو عتق أو غير ذلك مما يفعله الإنسان من صلاة يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الدعاء فين؟ في الخسوف، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. بيقول المغيرة، يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. نعم. نعم. باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد، وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. نعم. هنا طبعا الإمام البخاري بيركز على مشهد داخل الحدث. الحدث كبير، كان فيه ناس كتير. نعم. لكن هو بيركز على كلام معين في الخطبة، انه قال ايه؟ اما بعد، كفصل الخطاب بين الثناء وبين الحديث مع الناس. نعم. فثم قال: اما بعد، وبعد كده الكلام تاني، بس هو عايز يستشهد ان في الخطبة هنا ينفع انه يقول ايه؟ اما بعد. اما بعد، وادي السنة. نعم. فالامام البخاري اورد هذا عشان يكبر شيء معين داخل الحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: اما بعد، قال. نعم. في الكسوف. نعم. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين. نعم. هنا الحديث باب الصلاة في كسوف القمر، يعني ايه؟ قياسا. نعم. البخاري بيقول لك يعني تقدر تقيس على اللي حدث في كسوف الشمس، فحط مكانها كسوف الايه؟ القمر. القمر، لان هو قال الخسوف والكسوف ينفع في القمر وينفع فين؟ في الشمس. طب اللي حصل في الشمس يبقى قيس عليه القمر. نعم. ان خسوف القمر اكثر من خسوف الشمس، او كسوف القمر اكثر من كسوف الايه؟ الشمس. فتقيس عليها وتصلي هذا في كسوف الايه؟ القمر. نعم. ولذلك جاب الاحاديث اللي تدل على الصلاة في كسوف الشمس، علشان ان الحكم واحد، يبين الحكم واحد. انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. كلمة صلى ركعتين بفهم منها على طول على النحو اللي ورد في الاحاديث الاخرى، مش صلى ركعتين كانه بيصلي مثلا سنة المغرب ولا سنة العشاء، اخبرك ازاي؟ لا، فصلى ركعتين على النحو المخصوص اللي وضحه في الاحاديث الاخرى. نعم. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك. نعم. هنا طبعا في هذا الحديث الشاهد اللي أورد البخاري الحديث من أجله. نعم. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد. لا يخسفان، هو كتب هنا باب الصلاة في كسوف القمر. نعم. طيب خسفت الشمس أو كسفت الشمس هيبقى مع القمر. إن الشمس والقمر فالكلمة الاثنين، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، أي يكشف الله ما بكم. نعم. الكشف لما بهم هيبقى وصف فعل ربنا سبحانه وتعالى، والكاشف اسم من أسماء الله المقيدة اللي وردت بنصها في نعم. القرآن. إن كاشف العذاب قليلا. وذاك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك، أي قالوا أن الشمس والقمر انكسفت، أو الشمس انكسفت لموت إبراهيم. نعم. نعم. باب الركعة، الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول على حسب الترتيب في الطول. نعم. كل سجدة أطول الثانية، والمقصود بالسجدة هنا الركعة اللي تم فيها ركوعين وإيه نعم. وسجدتين. نعم. كل واحدة أطول من الإيه الأخرى، وكل ركوع أطول من الآخر، وكل سجدة أطول من الأخرى. نعم. نعم. فدي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام البخاري بيركز على مسألة الطول في الركعة في صلاة الكسوف. يعني نعم. هو عايز الشاهد هنا يقول لك هو ماسك الصلاة حتة بحتة كده، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جزء بجزء. عليه الصلاة والسلام. فالعدسة التي ينقل بها اللي هي النظر بتاع أم المؤمنين عائشة، العين فيها عدسة، والتعبير بالعدسة ده احنا أحيانا بنقول الكلام عشان نقربه لأن الناس تفهم اللغة دي دلوقتي. نعم. أنا ما هقولش إيه شاهد ومتابعة وكده يعني، وأنا هتكلم بهذا لأن الكلام ده صحيح، هو حفظ الله به هذا الدين وهذه الأحاديث، لكن عشان أوصل المتابعة أو شاهد أو أنا بتكلم على ما صنعه الإمام البخاري يشبه عدسة، العدسة دي بعين فلان. نعم. أو موجودة في عين فلان، عين فلان خلاص دونت فتنقلها عبر الزمن كأنك شايف الحدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو هنا في العدسة بيكبر وبيصغر، فهو هنا في الكلام اللي ورد عن أم المؤمنين عائشة الإمام البخاري عايز يكبر حاجة معينة، إن الركعة الأولانية أطول من الركعة الثانية، أو نعم. القراءة الأولانية أطول من القراءة الثانية، والركوع الأولاني أطول من الركوع الثاني، والركوع اتكرر في الركعة الأولى أطول من الركعين اللي اتكرر في الركعة الإيه الثانية. نعم. ده غرض الإمام البخاري، باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. القراءة في الركعة الأولى اللي فيها ركوعين أطول من القراءة في الركعة الثانية اللي فيها برضه ركوعين. نعم. نعم. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. هنا بقى في الصوت. يعني ده انت شفت الايه المنظر. هنا هيجهر بالقراءة يعني مش صلاة سرية، يبقى في صوت كان مسموع. نعم. يبقى دلوقتي الشخص يستطيع ان يسمع ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. كده اتضحت الايه الصوره. نعم. من جهه عدد الركعات وعدد السجدات في الركعتين. نعم. عدد الركوع وعدد السجود فين في الركعتين، وان القراءه كانت جهريه. ليه؟ لان تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخسوف بقراءته. فالصوت كان مسموع. نعم. فهنا نقل للصوت وللكيفيه، الصورة الحادثة عن أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم، ف فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر، يعني في الجهر بالقراءة. نعم. لكن اللي حصل من عبد الله بن الزبير إنه صلى ركعتين زي الإيه الصبح. نعم. فجهر بالقراءة، لكن أخطأ السنة في إن كل ركعة كان المفروض يكون فيها ركوعين وإيه وسجدتين. نعم. فهو ركع ركعة واحدة بس، الركعة الأولانية فيها ركوع واحد وسجدتين زي صلاة الصبح. نعم. فبقول له أخطأ السنة، ما خالف السنة، أخطأ السنة. نعم. لكن الأصل أن أصليها زي عبد الله بن الزبير أخطأ فيها السنة، ولا أصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإمام البخاري بينقل الحدث اللي تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجهر بالقراءة كان موجود، ومسألة عدد الركوع فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع. نعم. سجدات. كلمة 4 ركعات في ركعتين، لأن كل ركعة فيها ركوعين وفيها سجودين، يبقى كده هتفهم أن كل ركعة أو مجموع الركعتين يعني فيهم 4 ركعات وأربع إيه سجدات. نعم. كده انتهى موضوع الحديث عن صلاة الكسوف. وبرضه حتى ختام الإمام البخاري بمثل هذا الكلام، إن عبد الله بن الزبير لما صلى ركعتين كصلاة الصبح بالمدينة، إن واحد لك: يا عم احنا هنتعب نفس اللي ما صلى ركعتين وخلاص. فكأن الإمام البخاري بيقول للأمة لما أورد هذه الأحاديث بهذا الترتيب: لا تخطئوا السنة. نعم. يعني ختام الكلام كنا بقول لهم رسالة كده: اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخطئ السنة. نعم. لو واحد غلط في اتباع السنة ما مشيش وراء، هنمشي وراء السنة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمت فيما يتعلق بصلاة الكسوف. نعم. أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. نعم. عليه الصلاة والسلام. أبواب سجود القرآن. نعم. مقصود بسجود القرآن أي السجدات اللي النبي عليه الصلاة والسلام سجدها عند تلاوة القرآن لما يمر بموضع سجدة. نعم. لأن عندنا في القرآن مواضع معينة عندما تقرأ يسجد الإنسان فيها لربه. نعم. تأويلا، تأويلا يعني إيه؟ تأويل الأمر تنفيذه. فالرسول سجد في مواضع معينة من القرآن. هذه السجدات الإمام البخاري بيبين كيف سجد وكيف تكون في أبواب مستقلة. نعم. أو كتاب مستقل عن سجود الإيه القرآن. فبيقول: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. كيف يفعلها الإنسان؟ أسجد إزاي سجدة التلاوة ديت عندما أقرأ القرآن؟ نعم. فهنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وده عشان متعلق بالسجود، والسجود من ضمن مكونات الصلاة وأفعال الصلاة، دخلت في الركن الأول في الإسلام، لأن البخاري بادئ بإيه؟ بأركان الإسلام. نعم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما الرسول عرف الإسلام لجبريل عليه السلام لما جاءه في سورة أعرابي وسأله. نعم. فالإمام البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، بعد كده كتاب الوحي، بعد كده كتاب الإيمان، بعد كده كتاب العلم. ده كله متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد كده بدأ يتكلم على أركان الإسلام. الركن الأول الصلاة اللي احنا لسه فيه. نعم. اللي خدت لها قرابة مجلد في الشرح. رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر اللي هو الوضوء والغسل والتيمم عند فقد الماء والتوجه إلى الصلاة. إزاي نصلي الصلوات الخمس؟ طب والصلوات الأخرى المخصوصة؟ زي صلاة العيدين، صلاة الوتر، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة، الكلام ده كله صلوات مخصوصة. فبيوضح برضه هيكمل لغاية ما يخلص كل ما يتعلق بالصلاة واستيفاء هذا الركن الأول في كيفية الصلاة كما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني إيه أصلي، أصلي. نقلده. فعشان نقلد النبي عليه الصلاة والسلام لازم تكون الصورة منقولة لنا كاملة من جميع النواحي ومن جميع الزوايا ومن جميع المشاهد. وده دور علماء الحديث اللي نقلوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودونوه، فكان على رأسهم الإمام البخاري. فهو الآن يبين لنا في سجود التلاوة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. فبيقول في ما ورد عند الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. واحد حيسأل من غندر، نقول لك على كل تفاصيل حياته لو شئت. يعني هنا في ميزة موجودة في موضوع الحديث عن النبي عليه السلام. نعم. ان الراوي المجهول ما بيخطوش بكلامه اصلا. يعني مين غندر؟ فكأن المحدثين لو انت قلت مين غندر ده وانت قاعد في وسطهم، يعني السؤال ده لو انت سألته لي هنا دلوقتي مقبول، لان ناس كتير هيسألوه. انما لو واحد جه عند البخاري او حتى طويل بعلم يقول مين غندر ده، انت فين يا ابني، انت عايش معنا ولا انت جاي من نعم ولا جاي من كوكب تاني؟ صحيح. هتقول لي مين غندر ده؟ احنا بنقول غندر او غندر على حسب، احنا ننطق اللفظ على حسب اللغه بتاعتنا احنا او الفاظ الدارجه، لكن هو من ناحيه التشكيل غندر. نعم. فواحد يقول لك مين غندر ده؟ اقول لك والله يا اخي الامر سهل جدا وميسور عندنا في الاسلام، اسمه محمد ابن جعفر الهذلي، لقبه غندر، وكنيته ابو عبد الله أو أبو بكر. نعم. وثقة. مات سنة كام؟ 193. في أي مكان؟ في البصرة. طيب هل معروف تلامذته وشيوخه اللي تلقى منهم واحد واحد؟ أه معروفين. طب ترجمة حياته كاملة؟ سهل قوي قوي. اخد بالك ازاي؟ انت لما تيجي تتكلم عن شيوخ اللي اتعلم منهم عندك 79 شيخ مذكورون بالايه؟ بالاسم. نعم. اسم اسم وترجمه حياه كل واحد منهم وتلامذته اللي تلقوا من العلم 129 شيخ. ها هتجيب بقى التفاصيل بتاع حياته وقصه حياته في مراجع مخصوصه ترجع لها وتقعد تدور بقى لغايه ما تجيب كل ما يتعلق بهذا الراوي، بحيث ان هو من الشهرة وقتها بما كان لو واحد سأل عنه يقول عليه جاهل او جاي من كوكب تاني. صحيح. زي ما الناس بتسأل دلوقتي من غندر، فمن حقها تعرف لان انتوا في كوكب تاني او في زمن تاني. لكن في الزمن اللي كتب فيه الامام البخاري مفيش حاجة جات كده بايه؟ ببساطة. نعم. لكن دلوقتي من ايام مرقس لغايه مرقس دلوقتي في الانجيل بتاعه، مين مرقس؟ رد. مرقس نفسه ما اعرفش هو مين. مرقس نفسه ما اعرفش. صحيح. هذا الفرق. ما انا بقول لك والله كلما قرانا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وخصوصا في صحيح البخاري الا ويقول العاقل عند المقارنه، كل حديث أورده الإمام البخاري بالسند الصحيح اللي هم أحيانا ما بيرضوش يقروه، لك حدثنا مش عارف. نعم. متضايق الواد الفتيل بتاع نجيب سويرس اللي جاي يقول لنا البوصلة ويوجه الأمة بالفتيل بتاعه ده. اخبرك ازاي وفتيل النصارى انجاز التعبير مش عاجبه حديثنا بالصلاة. كل حديث موجود في صحيح البخاري عبارة عن رصاصة في وجه المعترض وفي قلبه. نعم. اللي هيعترض على البخاري السند لوحده كده، اما واحد بقى يعيش في المسألة بس بس بس هو خليه يتكلم اكتر. فربنا سبحانه وتعالى ينشر هذه الفضيلة التي طويت، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان إيه؟ حسود. نعم. أو حقود حاقد على الإسلام والمسلمين. هو في الحقيقة الولد الفتيلة ده أو الفسيلة هو مش المقصود اللي وراه، اللي بيدفعوا الأموال من الماسون أو اليهود أو النصارى اللي غرضهم الطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي دينه. أنتوا ولا حاجة، لا ثقافتكم ولا دينكم يمثل شيء. إذا أردتم الحق فتعالوا قرنوا، ده أنتم عندكم سند واحد لكل ما عندكم، سند واحد في كل كلمة أو كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري بيجيبها بسند. نعم. فسبحان الله قيمة السنة يشعر بها المسلمون اللي جهلوا حقيقة ما في البخاري، وعشان سكتنا عليهم فترة ما ردناش عليهم أو سيبناهم يتكلموا تحت مسمى حرية الإعلام بدأوا يتطولوا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مين يا ابني؟ أنت مين يا حبيبي؟ نقول لك أنت ما مثلتش فسيلة أو فتيلة. نعم. على مصطلحات الفتيلة نفسها يعرفها الجماعة بتوع المكب اللي بيروا الأرض. ويعرفها الناس زمان فتيلة صغيرة كده عشان تنور في حتة يعرف يعدي منها. انتوا في مزنة اسكتوا، لو عرسوا بطحة يحس عليها. صحيح. اورد الحديث حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. نعم. عن ابي اسحاق قال سمعت الاسود. فهيقول لك اسود ايه الاسود دي؟ طبعا هو مش عاجبه عشان سمع كلمه الايه الاسود. الاسود لما يجي يتكلم على الاسود، الاسود ابن يزيد ابن قيس ابن عبد الله يعني ابن علقمه ابن سلامه ابن كهيل، وجاب لك تاريخ او اسمه، شوف لغايه الجد الايه العاشر. الاسود ابن يزيد النخعي ابو عمرو مات سنه 75. نعم. طيب تفاصيل حياته وتلامذته وشيوخه كل ما يتعلق به المسلمين ما سابوش حاجه معروف. طيب نرجع بقى للحديث. نعم. عن عبد الله، فواحد يقول لك مين هو عبد الله والكلام على عبد الله، ما تيجي تتكلم عبد الله ساعة ما تقال لوحدها كده بين المحدثين يبقوا عارفين المقصود بعبد الله. عبد الله مين؟ ابن مسعود. ابن مسعود. لكن لو ورد سند معين فيه ذكر معين عن عبد الله يبقى عارفين ان هو ده ابن عمر. عن سالم مثلا او عن عرفوا الكلام ده منين؟ ده عصرهم حفظوا الرواه وتحروا السند وغربلوا كل ما نسب الى رسول الله، لان كان فيه ناس قلوبهم مرض زي اللي بيقولوا دلوقتي بيحاولوا يطعنوا في السنه من انه يكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام، يقولوا احنا بنكذب له. فالعلماء غربلوا كلامهم ورموه في جنب زي اللي جاي يطعن في السنه دلوقتي، برضه هترتد عليه. كان غيرك اشطر. صحيح. محاولات يا ابني جت كتير، واسيادك من اليهود والنصارى عجزوا، يعني جميع المستشرقين عجزوا. من الاخر اقروا قالوا الاسلام له شان في نقل حديث الرسول ليس في امه من الامم، ويشهد التاريخ بشهادتهم هم ان أمة محمد تميزت عن سائر الامم بالايه بالاسانيد وعلم الجرح والايه والتعديل ونقل الوحي بدقه في نعم. السنه، فما بالك في القران. هم شهدوا بكده وقالوا احنا معترفين ان احنا ما عندناش سند وسندنا منقطع الى الانبياء، هم اعترفوا بكده. فدلوقتي طبعا جاي بيستغلوا بقى الغفله فيجيبوا واحد مرتزق بايع دينه، قول في زمن انت عايز، جاي كل شغلانته الطعن فين؟ في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيربز كلام المستشرقين. على فكره هؤلاء الناس ما بنجيبوش حاجة من عندهم، كله كلام منقول. اللي تتبع هذا الفصل اللي بتاع ابن نجيب سويرس اللي حطه عنده في قناته اللي اسمها قناة تين دي، هذا الشخص نقل كل اللي قاله هؤلاء الجاحدون من اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين. نعم. بنص. يعني لو قلنا في الكلام ده بعض المحققين الوقتي من اللي اشتغلوا في الجامعات البريطانية يقول لك ده لا قيمة علمية ولا أي شيء غير أنه ناقل بس بيستخدموا اسمه، اسمه إسلام بس، مش أكتر من كده. أما ما عدا ذلك فلا ولا حاجة، ولا حاجة على الإطلاق. نعم. فطبعا محاولات بيشغلونا فيها في الدفاع ان احنا ندافع عن ديننا. احنا هندافع عن ايه يا ابني؟ بتتكلم عن ايه؟ انتوا روحوا دوروا على الانجيل كله او الكتاب كله بتاعكم، لو له سند واحد ابقوا قابلونا سند واحد بس. نعم. عبد الله بن مسعود يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم. نعم. نجم مكة، سورة النجم، فسجد فيها وسجد من معه. في قراءة القرآن في سورة النجم في موضع للإيه؟ للسجدة، في قول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. سورة النجم لما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام من بداية الصورة ورد فيها في قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الإيه الأخرى ألكم الذكر وله الإيه الأنثى. كان المشركين بيسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقرأ سورة النجم. نعم. قرآن نازل من عند ربنا وهم عارفين هو قرآن نازل من عند ربنا ويذكر فيه محمد آلهتنا بالاسم، هم بيقولوا كده. أخبر لك ازاي؟ فقعد يسمعهم وهم مش واخدين بالهم. سحر الجمال اللي موجود في القرآن والقراءة وترتيب الآيات بهذا الواقع شدهم. أخبر لك ازاي؟ فأثرهم. نعم. ففضلوا يسمعوا يسمعوا يسمعوا. فلما وصل إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا سجد النبي عليه السلام وسجد معه كل اللي بيسمعوا ما عدا واحد اسمه مية بن خلف غير شيخ أخذ كفا من حصى، خذ كفا من حصى أو من تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، مش هسجد زي ما هم هيسجدوا، هو اللي رفع الحصى ايه لوجهه. يقول عبد الله بن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا في غزوة بدر. في غزوة بدر دي من مش كلام ابن مسعود، فرأيته بعد ذلك قتل ايه كافر. كافرا. فهنا الشاهد من الحديث اللي اورده الامام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود او من كلام عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه السلام ساعة ما سمع السجدة اللي في سورة النجم ماذا صنع؟ سجد. سجد. نعم. وسجد المشركون بعد كده فاقوا من الصدمة، قال لا ايه اللي حصل؟ فبعض الناس بدأوا بقى يتكلموا يقول لك ايه اصل كان سمعوا في، طبعا ده من كلام اليهود والنصارى ومحاولة الدعاوي الكاذبة على الافتراء ومسألة الافتراء على الإسلام، ان بيقول لك ان في هذه الصورة زعموا ان نزل ايه ايات ونسخت تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى او كامر ادخل ابليس على القرآن او ما شابه، لكن ده مش صحيح. هي القضية ان هم لما سمعوا اللات والعزى في هذا الموضع قالوا الله ده بيذكر الهتنا فظنوا ان هو بيمدحهم، فتفاجئوا لقوا الكلام نازل كالصاعقة لكن أثر السماع شدهم لجمال القرآن فسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أمية بن خلف. نعم. قتل يوم بدر، وده ما فيش خلاف تقريبا بين المؤرخين في انه هو قتل يوم ايه بدر. نعم نعم. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم. هذا الحديث تقدم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعة، وإحنا ذكرنا الحديث في كتاب الجمعة لما تكلمنا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة الفجر. صلاة الفجر فكان بيقرأ في صلاة الفجر في أول ركعة بسورة السجدة. نعم. وفيها سجدة. وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر وليس فيها سجدة، بس هو لما يجي موضع السجدة بيسجد ثم يقوم يستكمل الإيه القراءة. نعم. هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. هو الحديث على ان السجدات دي المستحب فيها السجدة، لكن لو واحد مر عليها ولم يسجد هل ارتكب وزر؟ لا. الامام البخاري حيبين الحكم لاحقا في احاديث اخرى ان المسألة دي بقول صاد ليس من عزائم السجود، يعني السجدة اللي موجودة في سورة صاد ليست من عزائم الايه السجود. السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيسجد فيها. نعم. نعم. باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم. ده اللي أورده الإمام البخاري قبل هذا، بس هو هنا في الحديث اللي ذكره أولا حدثنا محمد ابن بشار، وهو هنا بيورد الحديث حدثنا حفص بن ايه ابن عمر. هو دايما على طول الامام البخاري لو اتى بحديث عشان يبين حكم معين او يركز على موضع معين داخل الحديث فيكبر لك كيفيه صلاه النبي عليه السلام في موضع صغير والحديث واحد، فتلاقي جابه هنا من سند يختلف في راوي او اثنين عن السند التالي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي احد من القوم الا سجد. وطبعا من القوم هنا يقصد المشركين. وطبعا المؤمنين من باب اولى. نعم. فاخذ رجل من القوم كفا من حصى اللي هو اميه بن خلف او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رايته بعد قتل كافرا. نعم. شوفوا هيقول لك بعد كده باب سجود المسلمين مع ايه المشركين. المشركين. نعم. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس، ورواه ابن طهمان عن ايوب. نعم. هنا بالنسبه ل استفاد ايه من موضوع سجود المشركين؟ باب سجود المسلمين مع الايه المشركين. على ان هنا لا يلزم فيها الايه الوضوء. يعني لو سمع سجد التلاوه اراد ان يسجد مش لازم يكون متوضئ، لان المشرك نفسه سجد. والمشرك معروف ان هو نجس، نجاسه المعنوية وقد يكون نجاسة حسية. نعم. نجاسة شركية يعني نجاسة الشرك. ليس له وضوء أصلا. يعني احنا الشرط الأساسي في دخول الإنسان الإسلام أنه يتطهر ويغتسل غسل الجنابة من الشرك. وممكن يكون هو جنابة أيضا حسية. يعني انت عارف أن أغلب الناس في الغرب يفعلون الزنا أو يضاجعون أهلهم وهم بعد ذلك لا يغتسلون. فالقضية هنا أن لا يلزم فيها الوضوء لكي تسجد سجد التلاوة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير إيه وضوء. فده الشاهد من كلام الإمام البخاري. فبيقول فيها من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإيه والإنس. الجن والإنس طبعا ديت جاية من خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن عباس مش هيقولها كده من عنده يعني. ورواه ابن طهمان عن أيوب، أي هذا الحدث يعني. نعم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. نعم، يعني هو قرأ على النبي عليه السلام والنجم فلم يسجد إيه فيها. يعني لو واحد قال لك إيه هل يلزم فيها السجود؟ لا، ده عزم، إذا أنت أخذت بها فهذا فضل. طب لو إذا لم يسجد خلاص مش إشكال. نعم. كلمة فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مش معناها الزعم بمعنى إيه الكذب يعني. نعم. أنه هو كذاب، لا، كلمة زعم فلان أنه يقول كذا وكذا، هو قال فعلا وده اللي حصل، بس المسألة عنده أنه على مسؤوليته. نعم. لك إزاي؟ ليه؟ لأن اللي معروف أنه هو كان النبي عليه الصلاة والسلام سجد، النبي عليه الصلاة والسلام سجد، بس نعم. الكلام ده كان في مكة، لكن لما قرأ زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيه. طيب هنا بقى دلوقتي لو واحد بيراجع عليك وقرأ سورة، نعم، أنت بقى في الحالة ديت هل يلزم أن نسجد في كل ما يقرأ؟ أو واحد بيردد الآيات اللي في السجدة ولك أنا يقول لي كل الآيات اللي ورد فين في اللي فيها سجود، فقعد يعد كل ما يعمل أو السن ويسجد، لا ليس بلازم. ليس. نعم. يقرأ كده اللي بعدها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما سجدش فيها، إن كانت قراءة من زيد. نعم. طيب احنا انتهت حلقتنا يا فالدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل ووساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه